وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفة الرضا. هذه الصفة التي يوصف بها ربنا جل وعلا، واستدل شيخ الإسلام لهذه الصفة بقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت صفة الرضا بهذه الآية بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الآية من آيات الرضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يرضى عن عمل معين ويرضى عن العامل لهذا العمل. يعني أن رضا الله متعلق بالعمل والعامل، متعلق بالعمل وبالعامل. فبالعمل كمثل قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، أي يرضى الشكر لكم. وكما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الرضا بالعمل. وكما في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، ففي هذه الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم عن هؤلاء الذين يفعلون أفعالا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى. فرضا الله صفة ثابتة لله عز وجل، وهي في نفسه، وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل. ولو قال لك قائل: فسر لي الرضا، يعني ما معنى الرضا، لم تتمكن من تفسير، لأن الرضا صفة في مثلا في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن للإنسان أن يفسرها بأجل أو بأوضح من لفظها. فنقول الرضا صفة من صفة من الله عز وجل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات أو صفات الأفعال. يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. ووصف الله تعالى بالرضا ثابت بالدليل السمعي، أي بالقرآن والسنة كما سبق، وبالدليل العقلي. فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين الدليل العقلي على إثبات صفة الرضا، أن الله سبحانه وتعالى يثيب الطائعين ويجازيهم على أعمالهم وعلى طاعتهم، فيدل ذلك على أن الله عز وجل رضي عنهم. لما يجازيهم؟ لما يعطيهم؟ هذا يدلل على أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. فإن قلت استدلالك بالمثوبة على رضا الله عز وجل قد ينازع، قد ينازع يعني ينازع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، وهذا إيراد قوي. نعم، الله يعطي الفاسق، قد يعطي المشرك، قد يعطي الكافر، فتقول الدليل العقلي أن الله يعطي الصالح، نقول نعم. ما وجه ذلك؟ فالجواب أن إعطاء الله سبحانه وتعالى للفاسق المقيم على معصيته هذا استدراج، هذا استدراج وليس عن رضا، وليس هذا عن رضا، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على الطاعة فإننا نعرف أن ذلك صابر عن رضا لأنه مقيم على طاعة. أما الثاني الفاسق والفاجر كان الله عز وجل يستدرجه بالنعم، أما الذي على الطاعة إلا كيف يستدرج، إنما يعطي ثوابة مثابة وعطاء لفعله، وأن الله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء عن المتقين عن المقصصين عن الشاكرين كما أخبر بذلك. فهذه صفة الرضا ثابتة لله عز وجل بالقرآن وبالسنة وأيضا بالعقل خلافا لأهل التعطيل. أسأل سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم أن نكون من أهل هذه الآية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.